وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حمدة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 47. لقد كان حديثنا في الحلقة الماضية حول دعوة التنازع والتكفير المتبادل بين الجماعات. ناقشنا هذه الدعوة في الحلقة الماضية، لكن لا يزال محدثي يقول: ألا تؤدي هذه التجمعات وتعددها إلى تشرذم المؤمنين وتفرقهم؟ عندما يتحزب كل فريق لجماعة من الجماعات فيحل التحاسد والتآكل محل التعاون والتراحم والتكامل. أذكرك أيها العزيز بما ذكرته لك من قبل أن التعدد إن كان تعدد تخصص وتنوع تتكامل به الجهود فهو تعدد مقبول محمود، وإن كان تعدد تنازع وتحاسد كهذا الذي تقول فهو تفرق محرم مذموم. فصلت لك القول في ذلك تفصيلا: تعدد ليس دائما ذريعة إلى التحاسد والتآكل، بل قد يكون كذلك وقد لا يكون، فإن كان ذريعة إلى ما ذكرت فهو ممنوع، وإلا فهو مشروع، والذرائع تأخذ حكم المقاصد حلا وحرما. وبعدين استمع، أليس غريبا أن تقول ذلك أو أن يقول ذلك هؤلاء السادة الأجلاء من أمثالكم؟ ألستم تنادون بالتعددية السياسية وتدعون إلى إطلاق حريات تكوين الأحزاب وإلغاء القوانين التي تقيد هذه الحريات، وتعتبرون هذا سمة من سمات التحضر وعلامة من علامات الرقي والرشد في الحياة السياسية؟ فما بالكم لا يتسع تسامحكم السياسي ليشمل التعددية الدعوية في مجال التجمعات الإسلامية؟ ما هو المعيار الذي تقومون على أساسه، تقولون على أساسه كل من التعدد والأحادية؟ إننا نرى منكم الإشارة بالشيء ونقيضه عندما تتعاملون مع هذه الجماعات الإسلامية. إن قال قائل منهم من أهل الدين: نجمع الكلمة كلها حول أهل الحل والعقد فيها من العلماء والخبراء في شتى التخصصات بدلا من الحياة الحزبية وما تتضمنه من المهاترات السياسية، إن قال هذا ملأتم الدنيا ضجيجا وعويلا وتباكيا على الحرية المطردة والأفواه المكممة وأحادية النظرة ودكتاتورية التسلط أو السلطة في ظل هذا الدولة. وإن قال قائل آخر بإطلاق الحرية في تكوين الأحزاب السياسية على أن تلتزم بالمرجعية الإسلامية العليا، أنغضتم رؤوسكم فسينغضون إليك رؤوسكم، أنغضتم رؤوسكم ونأيتم بجانبكم وتشاكيتم من التشرذم والتهارب وتمزق الصفوف، فماذا تريدون على وجه التحديد؟ حيرتمونا يا قوم. بدرني قائلا: سيدي، إننا نؤمن بالتعددية وننحني لها ونرفع لها قبعاتنا على أن تكون على الساحة السياسية، لأن التعددية في مجال الأحزاب السياسية تعددية حضارية تقر بالرأي والرأي الآخر، لا مجال فيها لتفكير لتكفير ولا لتفسيق ولا لحرمان من الجنة ولا لإرهاب باسم الدين. ولكنكم جميعا هذا جوابي عليه في محاورتي له. قلت له وأنا أحاوره: ولكنكم جميعا متفقون على الالتزام بجملة من القواعد الكلية التي تمثل الحدود الدنيا المشروعة، الحدود الدنيا للمشروعية، والتي يعني انتهاكها خروجا على مقتضى الولاء للوطن وانتهاكا لمبادئ العدالة وقواعد القانون الطبيعي. وهذا الإطار قد يضيق أو يتسع بحسب نوع العقيدة السياسية التي تدين بها البلاد، لكن لا يخلو منه نظام ولا يكاد ينفك عنه مكان. أليس كذلك؟ أنا ما نص الدستور المصري مثلا في مادته الخامسة: يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك تأمل وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية في المجتمع المصري والمنصوص عليها في الدستور. فاعتبر مقومات المجتمع ومبادئه الأساسية بمثابة المشروعية العليا لهذه التعددية، ولم يطلق القول بتعددية المطلقة. بل هذه القواعد أو المبادئ أو المقومات الأساسية التي تمثل عندكم إطارا للشرعية، هي التي تقابل عندنا ما نسميه بالأصول الثابتة بالكتاب والسنة، والتي من دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، ومن نازع فيها تكذيبا أو رد كان من أهل الضلالة، ويتمثل الحد الأدنى الذي يسمح في داخله أو من داخله بتفاوت المناهج وتنوع الأساليب وتعدد الأطروحات، على أن يلتزم الجميع بهذا الإطار الذي يمثل حدا أدنى للمشروعية، ويعتبر الخروج عليه انتهاكا لهذه الشرعية وخروجا على المبادئ العليا للدولة الإسلامية. وإن كنا نحن أهل الدين نعتبر الخروج عن هذا الإطار ردة عن الإسلام أو ابتداعا كليا في الدين، فأنتم تعتبرون الخروج عن المقومات الأساسية للمجتمع خيانة عظمى وتآمرا على أمن الدولة. وكلاهما يمثل خروجا على العقيدة السياسية للدولة، وكلاهما يعتبر انتهاكا للشرعية، وكلاهما يعرض صاحبه للعقاب والمساءلة. أما داخل هذا الإطار فالأصل هو القبول بتعدد الاجتهادات، وليس لأحد أن يجتهد في مسألة ويقول هذا هو حكم الله، بل هذا هو ما فهمه من النصوص الشرعية، وقد يخطئ وقد يسيء، ولا مجال في هذه الدائرة لتكفير أو تفسيق أو تبديع. هذا التفاوت يا سيدي يعد رحمة بالأمة، توسعة عليها، عاملا من عوامل خلود هذه الشريعة ومرونتها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان. بدرني قائلا: هل زودتني ببعض هذه الأمثلة التي تمثل الحلول الدنيا للمشروعية في الدولة الإسلامية؟ إن شاء الله. جميل. القرآن والسنة الصحيحة هما الحجة القاطعة والحكم الأعلى في الدولة الإسلامية، فكل طعن في القرآن أو السنة تكذيبا أو ردا، وأكرر كل طعن في القرآن أو السنة تكذيبا أو ردا يعد انتهاكا لهذه الشرعية. فلا يجوز مثلا في الدولة الإسلامية أن يدعي أحد النبوة، ولا يجوز لأحد أن يتبعه على ذلك بدعوى الحرية الدينية، وقد قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا يسمح في الدولة الإسلامية بإباحة الزنا أو تقنين بيوت الدعارة وترخيصها بدعوى الحرية الشخصية، وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فكل القطعيات، واترك القطعيات، مواضع الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة تمثل إطار الشرعية ولا يسمح بانتهاكها مهما كانت الدعاوى والشهرة. هذه الحدود تنطلق من الإقرار بأن الإسلام دين الأمة، والإقرار بهذا يقتضي أن مبادئه تمثل إطار المشروعية العليا في دار الإسلام، وأن كل ما تعارض معها يكون باطلا مهما كان مصدره ومهما كان حجم انتشاره زمانا أو مكانا. فإن كلمة الله أعلى وحرمة شعائره وشعائره أكبر وأقدس، فالذي اعتراضنا على ذلك. بدرني قائلا: الذي أخافه ويخافه كل غيور على حريات الشعوب أن يتحول هذا الإطار الذي تذكره وتتحدث عنه إلى لعبة في أيدي الحكام، كل ما يوافق أهواءه أدخلوه في هذا الإطار واتهموا مخالفه بالردة والزندقة، وكان السيف والنطع له بالمرصاد، وإن تجاوزوا معه اتفقوا باتهامه بالإفساد في الأرض وفي حد الحرابة ما يذهب عنه وساوس الحرية ويحول دون أن تمتد عدوانها إلى الآخرين. هذا هو الذي ننتظره، ولا نريد أن ترجع الأمة إلى لعنته مهما كان المقابل. أيها المبارك، جوابي عن هذا: مواضع الإجماع محكمة في الدين، محكمات الشريعة جلية متميزة لا مجال فيها للبس أو خطبات، ولا يزال أهل العلم يفرقون بين الشرع المسلم المحكم الذي تنتصر له سيوف المسلمين ويعتبر الخروج عليه ردة عن الدين، والشرع المؤول الذي يؤخذ منه ويرد باعتباره جهدا بشريا في فهم نصوص الكتاب والسنة. لا يزال أئمة الإسلام ينهون عن تقليدهم فيه بغير بينة، ويقولون: فقهنا هذا رأي، فمن جاءنا بخير منه قبلناه. فإذا كان هذا موقف الأئمة المجتهدين، فكيف بآراء الحكام والصرفين؟ قد يستطيع الحاكم أن يقهر خصومه وأن ينكر بهم بسيف السلطة الغاشم، وقد يصطنع لمظاهرته على ذلك بطانة مأجورة من علماء السوء، ولكن الثقات العدول من أهل العلم وهم الذين كانوا يمثلون أهل الحل والعقد يومئذ لا يزالون لهذه الممارسات بالمرصاد، يسقطون عنها أقنعة الشرعية الزائفة، ويفتون الأمة ببطلانها وعدم التزام الطاعة لأصحابها، ويقررون حق الأمة في مقاومتها بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. هذا ثابت مسطور في تاريخ الأئمة الأعلام، وما فتوى مالك بن أنس ببطلان أيمان البيعة ببعيد. وإننا نستطيع أن نخطو خطوة إلى الأمام وأن نضيف لبنة أخرى إلى هذا الصرح الشامخ العتيم، توفيرا للأمة مزيدا من الضمانات يقف بها أهل الحل والعقد سدا منيعا في مواجهة هذه التجاوزات، بصياغة هذه الكليات القطعية في الدين صياغة حاسمة قاطعة يتم تضمينها مع غيرها من أصول الحكم ومبادئه الأساسية في وثيقة دستورية تحدد حقوق الأمة وواجباتها، ولا تعقد البيعة ابتداء لحاكم إلا على ذلك، وتعتبر هذه الوثيقة قيدا على بيعة الدستور، ويمثل الالتزام بها شرطا في استدامة ولايتهم. فنكون بهذا قد حمينا الشرعية من العنف، وحمينا حقوق الأمة من الانتهاك، وأثرينا الفكر الإسلامي بهذه الإضافات الراشدة بدلا من الكفر بالنظام الإسلامي وشن الغارة عليه وعلى تاريخه من أجل هذه التخلق. نكتفي بهذا القدر أحبتي بهذه الحلقة، نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.